إنه هو الغفور الرحيم. الذي استفتح كتابه عز وجل ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يستفتحه ببسم الله الجبار، أو ببسم الله شديد العقاب، أو ببسم الله المنتقم، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بشارة عظيمة لأولياء الله وأصفيائه وأحبائه، أن ربهم هو الرحمن، هو الرحيم، هو الغفور، هو الغفار، يتوب على من تاب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى. رمضان شهر جليل عظيم كما تعلمون، فحق لنا أن نستعد لاستقباله قبل قدومه بستة أشهر، لا بأسبوع، لا بأسبوعين، لا بشهر، وإنما كان السلف يستعدون لاستقباله قبل قدومه بستة أشهر، يدعون ربهم في ضراعة، اللهم بلغنا رمضان، وبعد انقضائه يدعون ربهم ستة أشهر أخرى في ضراعة وفي خوف أن يردهم الله وألا يقبلهم. اللهم تقبل منا رمضان. هكذا كانوا يسمعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان، ويخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه مبشرا مهنئا فرحا بفضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون، والسلف رضي الله تعالى عنهم وهم القرون الثلاثة المفضلة كانوا يفرحون أيضا، وكانوا يستعدون لاستقبال رمضان، فبعضهم كان يعطف على المصحف، والآخر كان يعتكف وربما ما خرج من المسجد، وآخر كان يترك مجالس الناس ويترك الحديث معهم ويترك القيل والقال، وليس إلا القرآن، ليس إلا المصحف. إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فمن الذي يعطف على قراءة القرآن في رمضان؟ ومن الذي يحرص على إطعام الطعام مع القيام بحق الله تبارك وتعالى، مع القيام بحق الناس عليه؟ وصدق ربنا عز وجل، وقليل من عباده الشكور. كان السلف يعظمون هذا الشرف، ولذلك مظاهر لا أن نردد الكلمات الجوفاء، وإنما هو قول وعمل، لذا أثنى الله تعالى عليه فقال رضي الله عنه ورضوا عنه: وكل من تبعهم بإحسان وكان على طريقتهم فهو معهم في الجنة إن شاء الله تعالى. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أما عن حالهم مع الصيام فإنهم كانوا يصومون بحق، ويا عجبا لأقوام جاهدوا أنفسهم حتى صاموا الشهر كاملا، لكنهم ما جاهدوا أنفسهم لترك المخدرات، وما جاهدوا أنفسهم لترك المنكرات، اجعل رمضان هذا له طعم خاص، تستشعر المعاني الإيمانية. كف الصيام غض للبصر وحفظ للسان وترك لمجالس اللغو وترك للغيبة والنميمة وترك للجدال وعدم الإكثار من الجدال حتى وإن كنت محقا، حتى وإن كنت أنت تعتقد أن الحق معك. اترك هذا لله تبارك وتعالى واخرج من الدنيا بقلب سليم بلسان نظيف، فإن الله تبارك وتعالى لن يقول لك لماذا ما تكلمت في حق فلان ولماذا ما صنعت لهؤلاء، وإنما ستسأل لماذا قلت ولماذا عملت. وكل عمل كما قيل ينشر له ديوانان، لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت، هذا يسأل عن الإخلاص لله تبارك وتعالى. هل فعلت هذه الطاعة لحظ نفسك من أجل هواك، أم فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله؟ وكيف فعلت؟ هل فعلت ذلك وأنت موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنك ابتلعت في دين الله تبارك وتعالى؟ لما فعلت وكيف فعلت؟ وهذا قد جمعه الله تعالى في آيتين من كتابه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا عن الإخلاص، وهو محسن هذا عن اتباع السنة. في سورة البقرة قال تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. لما فعلت وكيف فعلت؟ فصومهم هكذا يصومون ولسانهم ذاكر، لسانهم ذاكر وقلبهم شاكر، لا ينطقون إلا بالكلم الطيب، لا يتعاطون ما يؤدي إلى إفساد الصيام. فالطاعة هذه هي فضل من الله، وأنا لا أضيع فضل الله تبارك وتعالى. أما عن حالهم مع القرآن فإنهم كانوا لا يتركونه آناء الليل وأطراف النهار، وكان الإمام أحمد رحمه الله يختم القرآن كثيرا ولا يدري متى ختم، لا يباهي الناس، لا يتفاخر بطاعته. وكان بعضهم إذا جلس وفتح المصحف وقرأ ودخل عليه إنسان كان يغطي المصحف بثوبه مخافة الوقوع في الغياب. وكانوا يحرصون في رمضان على الإكثار من الختمات استنانا بهدي السلف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا ذات ليلة وأطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والقيام حتى خشينا كما ورد في الحديث أن يفوتنا الفلاح، أي السحور من طول القيام. وبعضنا إذا أطال الإمام شيئا ما ولو قرأ بنصف جزء قامت الدنيا، فلم تقعد. عندنا مصالح، عندنا أشغال. من أما منكم بالناس فليخفف، فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة تستمع إلى الفتاوى وإلى العلم الغزير في هذا الباب. لو صلى الإمام بمقدار نصف الساعة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيون الليل كله ابتغاء وجه الله. والله إن الرجل لا يخرج من بيت الله عز وجل وهو في غاية الحياة من تلك الصلاة التي صلاها، ومع الأسف كان يؤم الناس، لأن الناس لن يرضوا بذلك بدلا أبدا. السنة، فهو قدوة، وأن يستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في رمضان مع إطالة القيام لمن أراد أن يهتم به، وأن يقرأ القرآن من صدره لا من المصحف، فإن قراءة القرآن من المصحف في رمضان تعطي الناس نوعا من الكسل ومن الإعراض عن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فيقال هذا إمام المسلمين لا يحفظ القرآن، فحفظ القرآن من النوافل وهذا ليس من الأمور المهمة، وأكثر الأئمة لا يحفظون القرآن، ولا بأس أن نفتح المصحف وأن نقرأ. والسلف كانوا يعرفون بعلو الهمة، بعلو الهمة. كان الإمام الأعمش رحمه الله يقرأ القرآن ويعرض القرآن على الناس ويمسكون عليه المصاحف، وكان لا يخطئ في حرف، في حرف. وبعضهم مرض وظل في فراشه أو على فراش المرض أكثر من سنتين، وهو عاجز عن المراجعة والقراءة والمطالعة، فلما قام من مرضه قرأ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب ولم يخطئ في حرف. هكذا أخذوا بقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست. هكذا كانوا يتقون الله عز وجل، فبارك الله عز وجل لهم في علومهم. أما عن أخلاقهم فإن الناس كانوا يسلمون بسبب أخلاق السلف، إنهم كانوا يتأدبون بقول الله عز وجل ويدرؤون بالحسنة السيئة، إذا أسيء إليه فإنه كان ليقدم إساءة في مقابل هذه الإساءة، ولكنه كان يأخذ بقول الله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وتأسيا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأخلاقهم هي أخلاق أهل القرآن، وأخلاقهم هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرفعون أصواتهم في الأسواق، لا يرفعون أصواتهم في المساجد، لا يتطاولون على أحد من خلق الله عز وجل. أخلاقهم جميلة، يقتنون بصاحب الخلق الجميل صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم ربهم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقتنون بالأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقتنون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا فكانوا الناس، كان الناس يسلمون من جميل أخلاقهم ومن طيب معاملاتهم في كل وقت وحين. أما نحن الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون. حدث ولا حرج عن تفككنا، حدث ولا حرج عن اختلافنا، حدث ولا حرج عن أخلاقنا التي لا تحمل في بيوتنا، بل وفي مساجدنا وفي طرقاتنا مع الناس ومع العلماء ومع الأهل ومع الأقارب، بل مع الوالدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، فأقم عليهم مأتما وعويلا. هذا عن حالهم مع الصيام ومع القرآن ومع القيام ومع التخلق بأحسن الأخلاق بصفة عامة. أما عن حالهم مع ربهم عز وجل فإنهم كانوا ينظرون في قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم هو الذي أمر بالتعذيب تقسيم المصحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأثمان، هكذا كما نراه بين أيدينا اليوم، وهو الذي جمع القراء والعلماء وأمرهم أن يفعلوا ذلك من شدة عنايته بكتاب الله عز وجل. فترى الناس لما انصرفوا عن تعليم أولادهم لكتاب الله عز وجل يتخرج الرجل مع الأسف من جامعة الأزهر إلا من رحم ربه، أو من جامعة الإسلامية، وهو أصلا ما ختم القرآن في الثانوية، وإن ختم القرآن فقراءته رديئة لأنه ما جلس عند أقدام المشايخ والقراء في بيوت الله عز وجل ليتعلم كتاب الله عز وجل. فهارون تمنى أبو سليمان ألا يسكت هارون من حسن وحلاوة قراءته، ثم خرج فوجد الفضيل يقول عن هارون: مسكين هارون، مسكين، قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما. فماذا عساه أن يقول عن قراءتنا وعن حالنا مع كتاب الله عز وجل؟ إذا كان هارون الرشيد الإمام العلم الخليفة الحافظ قد قرأ الرحمن والواقعة وهو في نظر الفضيل لا يدري ما فيهما، أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن معاني القرآن لأنهم ما تدبروا وما قرأوا وما بحثوا وما جلسوا إلى العلماء والقراء والأساتذة. وقد قال الله تبارك وتعالى: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: لو تدبروه لوجدوه في أعلى درجات الكمال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا رجل من سادات أهل القرآن، هذا الرجل هو أبو بكر بن عياش، وهو الإمام شعبة، وهو الراوي الأول للإمام عاصم، فنحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، فحفص هو الراوي الثاني للإمام عاصم، أما الراوي الأول فهو الإمام شعبة، وهو أبو بكر بن عياش، ترجم له الأئمة كالذهبي وكابن الجزري رحمة الله تعالى عليهما. ذكروا عن هذا الإمام العظيم العلم الذي كان يختم كتاب الله عز وجل في كل يوم وليلة، وكان من الحفاظ الأثبات العلماء الأئمة الراسخين في العلم، وكان من أهل القرآن. لما حضرته الوفاة دخلت عليه أخته فبكت، وهذه الأوقات ما أصعبها، لحظات الاحتضار، لحظات خروج الروح، كما صورها الله تعالى في كتابه العظيم مرارا وتكرارا: كلا إذا بلغت التراقي، عند بلوغ الروح الحرقوم، لا ينفع الإنسان الندم ولا ينتفع بالتوبة، هيهات هيهات. فدخلت عليه وهو في السكرات، دخلت عليه وهو في لحظات الاحتضار، دخلت عليه وروحه تخرج، لكنه كان يتكلم قبل ذلك، فبكت فقال لها: ما يبكيك أختاه؟ ما الذي أبكاك؟ لا تبكي أختاه. وكأنه علم أنها تبكي عليه وعلى فراقه، فأراد أن يطمئن قلبها وأن يبشرها بفضل الله عز وجل ورحمته، فقال لها: لا تبكي أختاه، انظري إلى هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيته، قال: لقد ختم أخوك القرآن 18,000 ختمة في هذه الزاوية. أين نحن من هؤلاء السادة؟ الرجل إذا ختم ختمة على شيء زهدهم في الدنيا، مع تقللهم منها، مع إصلاحهم ما بينهم وبين الله، وما بينهم وبين الناس، وكل هذا كان مع اتهام النفس بالتقصير. فأين نحن من هؤلاء السادة العظماء؟ اللهم احشرنا معهم.